حتى تقوم الحجة على الناس. وهناك فرق بين المعجزات والدلائل، فالمعجزة مقرونة بالتحدي، أما دلائل النبوة فيظهرها الله على يديه ولا يشترط فيها التحدي، بل هي دلائل على النبوة. إن حقيقة الوجود الأولى في الدنيا الشهادتين، الشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من أجل ذلك خلق الله الخلق وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأعطى الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما يفوق كل الأنبياء السابقين، فإذا كان الله عز وجل سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فقد نصر محمد بالرعب مسيرة شهر. وإذا كان الله رفع عيسى حيا إلى السماء فقد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وبلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى التي ينتهي إليها علم الخلائق، ورأى النور الحجاب الإلهي للذات الإلهية، ولكنه لم ير الله عياناً بعيني رأسه. وإذا كان الله عز وجل فجر الحجر لموسى بالماء وقلب البحر طريقاً يبساً، وأحيا لعيسى الموتى، فالقرآن الكريم يعدل كل هذه المعجزات ويفوق عليها. ولا أدري أين الناس من قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وجواب لو الشرطية محذوف، أي لكان هذا القرآن. القرآن أقوى من تسيير الجبال وتفجير الأرض وتقطيعها وكلام الموتى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى آتى سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم كل معجزات الأنبياء وما يفوق عليها، وحنين الجذع إليه أعلى من إحياء عيسى للموتى. فالجذع جماد خلق الله فيه الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يظهر هذه المعجزات كما ظهرت لعيسى من قبل، لئلا يغالي الناس في الرسول فيؤلهوه مرة أخرى، لأن ده الرسول الخاتم، ما ينفعش البشر يغلطوا تاني. ولذلك لما حضره الموت كان شغله الشاغل ألا يغالي الناس فيه. اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد. ولذلك لما اقترح الكافرون على النبي المعجزات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. رد الله عليهم فقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. القرآن مش كفاية، كأن القرآن يعدل ذلك كله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الله يؤيد الرسل بالآيات الخارقات للعادات، معجزة دليل صدق الرسول. وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب والسنة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. إذن من ثمارهم تعرفونهم، كما لا يجنى من الشوك العنب ولا من الحسك التين، فالله تعالى أقام الأدلة على نبوة نبيه وإن جحدها الجاحدون. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، والآيات نقلية وعقلية. الآيات النقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم النص القرآني قطعي الثبوت والدلالة أنه رسول الله، فالله تعالى صرح في كتابه في مواضع كثيرة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والقرآن وإن كان معجزة واحدة من حيث أنه قرآن نص إلهي قطعي الثبوت والدلالة، فالله جعل في القرآن أدلة كثيرة على صدق نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الناس إلى الإسلام وهم كفار قرأ عليهم القرآن، وبمجرد بلوغ الدعوة إليهم قامت عليهم الحجة، يؤمنوا يكفروا مش هتفرق، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. البعض يقول لا يحتج بالقرآن على غير المسلمين لأنهم لا يؤمنون به، إذن لماذا قامت الحجة على المشركين بالقرآن وهم لا يؤمنون به؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن، لأن دليل إعجاز القرآن التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تقدروا؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى قيام الساعة. فالقرآن معجز، وهو حجة على الكافرين آخر الحاقة، وإنه لحسرة على الكافرين. لو ما كانش حجة يبقى حسرة عليهم ازاي؟ يبقى القرآن كنص إلهي معجز تقوم به الحجة بذاته. والله عز وجل في القرآن جعل فيه من الأدلة ونصب فيه من الآيات الكثير والكثير. الإعجاز اللغوي والبياني: الله تعالى أرسل موسى في بلد يتفوق في السحر وعلومه، أسحر الناس في العالم سحرت فرعون، يضاهيهم في المسألة دي بابل في العراق وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فآتى موسى من الآيات ما يفوق السحر وأعجز السحرة، لذلك أول المؤمنين بموسى السحرة أنفسهم، لأن وجدوا معجزة تفوق اللي هم عارفينه وهم أعلى ناس في الدنيا، ما فيش حد فوقهم. جاء عيسى في وقت تنتشر فيه الفلسفة والعلوم الطبيعية والطب، وكانوا بيسموا الطبيب الحكيم لأن الطب والفلسفة قرينان. فآتى عيسى معجزات تفوق علوم الطب التي كانت في عصره. هل يستطيع الطب أن يبرئ الأكمه المولود أعمى ويرد إليه بصره؟ هل يستطيع الطب أن يحيي الموتى؟ ثم إنه تعالى أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم في بلد سر تفوقه ونبوغه صناعة الشعر والكلام والبلاغة والبيان، لدرجة من العرب أقاموا معارض قديمة لعرض القصائد والشعر، وأحسن 7 قصائد المعلقات 7 علقوها في الكعبة، بالرغم أن هم أمة أمية، لكن كانت البلاغة والشعر عندهم سليقة. الرجل العادي يتكلم بكلام تبحث عنه في المعجم، أساتذة الجامعة الآن ما يعرفوش يقولوه. فآتى محمدًا القرآن الذي هو ليس بالشعر ولا بالنثر، فأعجزهم القرآن. كما أن معجزات الأنبياء السابقين كانت المعجزة شيء ومنهج الدعوة للنبي شيء آخر، موسى معجزته اليد والعصا، ومنهجه التوراة، عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ومنهجه الإنجيل. لكن محمد معجزته ومنهجه واحد، القرآن. وبقي القرآن بعد وفاة الرسول حجة على كل الأجيال إلى قيام الساعة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقطعي الثبوت والدلالة من القرآن يثبت أنه رسول الله، الإعجاز اللغوي والبياني، الإعجاز التشريعي. شوف أحكام الشريعة في فقهها وأخلاقها وآدابها وأحكامها وعباداتها ومعاملاتها وعقائدها، أساطين أساتذة القانون والدستور في العالم يقدروا يجيبوا تشريع زي تشريع محمد؟ وهو أمي، لا درس قانون ولا حقوق ولا شريعة وقانون، إن هو إلا وحي يوحى. الإعجاز التشريعي في الغرب، رجل الأعمال اللي عنده مليارات لو صغر صغرة حمرة كده مع عشيقته ممكن يكتب لها ثروته. طب وأهله وأقاربه يغبطوا رأسهم في الحيط، كل واحد حر. لكن في الإسلام للزوجة الثمن، والوصية لا تزيد على الثلث، والثلث كثير. ضوابط. من أنواع الإعجاز في القرآن الإعجاز العلمي، لا أقول الظنون العلمية والنظريات، إنما الحقائق الكونية التي خلقها الله. حديث القرآن عن علم الأجنة ومراحل خلق الجنين، البحار والسماوات والأرض والشمس والقمر، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإعجاز الأدبي والقصصي، اللي بيكتب الرواية والقصة والسيناريو والحوار لو لم يدرس القرآن ينقصه الكثير. أنواع الإعجاز في القرآن كثيرة. أيضاً قطعي الثبوت والدلالة في السنة، ثبت يقيناً وتواتراً لفظاً ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. المرأة في حجة الوداع، بعض الناس ولم يكونوا يعرفوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ فقالوا نحن المسلمون يريدون الحج. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وربنا سمعه هو بيقول كده، لو هو كذاب ما قطعش قلبه ليه؟ سابه يقول كده ليه؟ لو إن مسألة النبوة أي حد يقول لاشتبه الأمر على الناس، ولكن الله يصدق الصادق ويكذب الكاذب، وهذا هو العدل الإلهي. غزا الناس في غزواته، أسر الأسرى، سبى النساء واستحل فروجهن، وربنا سيبه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، نلوي دراعه نعجزه، ثم لقطعنا منه الوتين، نحش قلبه. ولو فعلنا فما منكم من أحد عنه حاجزين. مسيلمة الكذاب ادعى أنه رسول الله، ربنا صدقه ولا كذبه؟ برغم أن مسيلمة كان معاه بنو حنيفة ألوف الألوف، أول من عاد الرسول أهله، أقرب الناس إليه في مكة، وأصحابه قلة، ومع ذلك نصرهم الله. فالله سبحانه وتعالى فرق بين الحق والباطل، وأعطى لخلقه من الملكة والفهم والعقل ما يميزون به بين الصادق والكاذب. إحنا لو جبنا راهب وعالم رباني من ورثة الأنبياء، وجبنا ساحر العبان بتاع سيرك بيلعب بالبيضة والحجر، إحنا كناس عاديين نعرف نفرق بينهم ولا لا؟ مش هنقول نبي وغير نبي. الغلام فرق بين الراغب والساحر، يروح يسمع الراهب كلام النبوة، التوحيد والإيمان والجنة والنار كلام حلو، يروح للساحر يا بردكوش حلك حوش والكلام اللي انت عارفه ده. السحر قائم على الشرك والاستعانة بغير الله. فلما حبست الدابة الناس قال الغلام: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ فقلبه يميل للراهب لأنه ذكر الأول، بس برغم أنه هو يميل للراهب عاوز قطع في المسألة. فلما رمى الدابة بحجر قتلها الله تعالى كرامة له، فربنا اداله علامة إن الراغب أحب إليه. قطعي الثبوت والدلالة في السنة، متواتر عن ألوف الصحابة هذا الأمر. أيضا من الأدلة القاطعة على نبوته إجماع أمته، لأن أي حد يشهد الشهادتين يحكم له بالإسلام حتى لو كان فاسقا أو مبتدعا ضالا، بس في النهاية مسلم. والله تعالى جعل العصمة في شيئين: العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعصمة في إجماع أمته من بعده، فالأمة لا تجتمع على ضلالة محال. مع كثرة الاختلاف بين الناس إلا بأنهم برغم هذا الاختلاف الشديد الكل يؤمن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله. يبقى القرآن والسنة والإجماع قطعي الثبوت والدلالة. من الأدلة على نبوته صفاته الخلقية والخلقية. الله سبحانه وتعالى خلق نبيه كامل الأوصاف لا مغمز فيه لأحد، ما تقدرش تطلع فيه عيب، لا طويل ولا قصير ولا مكلثم تخين ولا نحيف ولا أبيض أغمق ولا آدم أسود، أبيض مشرب بحمرة، ضخم الرأس، ضليع الفم، واسع الفم، أشكل واسع شق العينين، أهدب الأشفار، شديد سواد الشعر، له جمة تضرب بين كتفيه، بين شحمة أذنيه وكتفيه، سواء البطن والصدر، مالوش كرش زينه، ضخم القدمين واليدين، جسد قوي جدا. انت تعجب ان في واحد مشهور بيطلع على الفضائيات يقول لك الرسول مات بالكبد، وانتوا بتقولوا فيه طب نبوي اذا كان الرسول مات عيان. يعني لو الامر بيدي امثال هؤلاء لا يحدثون الامه، لازم يتعلم الاول. النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله يتحدى البشريه، ما بيخافش من حد، الله عصمه من الناس، يتحمل الجوع الشديد، يمر الهلال ثم شهرين تمر وميه، لا عنده أنيميا، ومتجوز 9 بيعاشرهم، احنا عندنا بنزغط العريس عشان يقوم بالواجب. وكان إذا مشى يتكفأ كأنما الأرض تطوى له، بيمشي بطبيعته والناس مش ملاحقة تمشي معاه وهو عادي خالص. قال أنس: كان أحسن الناس وأشجع الناس، إذا احمر الوطيس واشتدت الحر الصحابة يتحموا فيه كده، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ومع قربه من عدوه ربنا ما سلطش عليه أعداؤه، ما ماتش مكتوب، ودي اللي هنقوله بعد شوية. الصفات الخلقية، قال عبد الله بن سلام: لما جاء المدينة ذهبت إليه فنظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. الساحر الكذاب شكله يجرف، لكن العالم الرباني وإن كان أسمر، برغم أنه أسمر أسود، النور ينضح من وجهه، واللي عاشر العلماء يعرف كده. أطيب الناس عيشا فلنحيينه حياة طيبة، الرضا والقناعة مع شدة ابتلاء الله للصالحين. عرفت أنه ليس بوجه كذاب. من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كامل الرجولة والذكورة، الإنسان في حالة الاضطراب والتوتر رجله ما بتبقاش شايلاه، أدي وثبت أقدامنا بتاعة القرآن، يعني لما تجي المواقف الشديدة ما يتزلزلش. وكان أمره بينا لأصحابه يقتدون به. لما بعث رسالة الكسرى ملك فارس، فطبعا الجماعة الفرس المجوس ينظروا للعرب على إنهم شوية جرابيح، فازاي واحد منهم يبعت رسالة لسيده كسرى ويحط اسمه الأول من محمد رسول الله إلى كسرى، عبد من عبيدي يقدم اسمه عليه؟ فبعث كسرى إلى عامله باليمن باذان: روح هات الرجل ده وتعالى. فذهب إلى المدينة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم زي بعضه، نتوسط له اللي انت عايزه وهنكلمه يحسن إليك والكلام ده. لو انت مكان النبي تعمل ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما. ربنا صلت على كسرى ابنه قتله، عايز يورث الحكم مستعجل، لأنه لما مزق رسالة النبي، النبي دعا عليه مزق الله ملكه. إزاي بتقول الكلام ده؟ قال هو كده. وبالفعل أسلم باذان ومنعه، لأن إيش عرف الرسول إن كسرى مات في إيران وما فيش وسائل اتصال ولا الكلام بتاعنا الحالي ده؟ إن ربي قتل ربكم، ومن يومها انفرط عقد فارس. اللي يعلى على كرسي الحكم يجي واحد يذبحه، يصعد هو للحكم الثاني يقتله، بقت لعبه. الى ان ولي امر فارس امراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. اقول هذا القول واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيضا صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم والشجاعة والبطولة والنجدة والرجولة والشهامة والمروءة والوفاء بالعهد. معروف إن البشر فيهم طبع الانتهازية والوصولية، حب المصلحة. يعني نذكر مثل لما أسر الصحابة ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، كان رايح يعمل عمرة ولسه مشرك، أسره بعض الصحابة وجاءوا به إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه في المسجد 3 أيام، وطبعا الصلوات تقام في المسجد، الصحابة يقفوا صفوف يصلوا، وثمامة بيشوف الإسلام العملي في بلده. كان بيسمع عن المسلمين ان هم قتالين قتلة وارهابيين وناس وحش. اسمع منا كما سمعت عنا، شوف بعينيك. ولذلك النبي سابه 3 أيام. ماذا عندك يا ثمامة في اليوم الأول؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا من قبيلة وعيلة هتاخد بالطار، مش هيضيع ضم هدر. وإن تمنن، يعني تسيبني لله، تمنن على شاكر بيعرف الجميل والإحسان. وإن كنت تريد المال الفداء أعطيتك منه ما شئت. فجاء في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما شئت. في اليوم الثالث نفس الكلام. يبقى احنا عندنا يا قتل يا من يا فداء. محمد يختار ايه؟ الصحابة فقراء، لما يبقى فيه فداء وناخد لنا مليون ولا حاجة نحل مشاكلنا. ده احنا البشر نعمل كده. لكن الله ما بعث محمدا جابيا. احنا ما بنلمش ضرائب. لو كان الاسلام فلوس ما اسهل المساله، امال هي قدسيه الدين وحب الناس للاسلام جاء منين؟ فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه مناً، يلا لوجه الله يعمل إيه؟ ثمامة ذهب إلى ماء بالمدينة واغتسل غسل الإسلام وجاء وشهد الشهادتين. طيب ما أسلمش في الأسر ليه؟ لأن دي عربي حر ما تحكش مناخيره، ما بيسلمش هو ضعيف زينا كده. بعد إطلاق السراح حر، أسلم إسلام الأحرار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس بالمال ليدخلوا في الإسلام. أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، ومعاوية زيه، وصفوان بن أمية أبوه أمية مقتول من الصحابة، وعم أبي بن خلف الرسول نفسه اللي قتله، وده الوحيد اللي الرسول قتله. فالناس مجروحة. لو أنت في حد بيكرهك إزاي تخليه يحبك؟ إيه هي الوسائل والمهارات التي تجعل العدو حبيبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استلف من صفوان بن أمية آلات للحرب في ثقيف، وما كانش لسه صفوان أسلم. قال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداه. ده سلف وهرجحه لك. صفوان واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في الغنيمة غنم بين جبلين، يعني كم مزرعة مواشي كده، 6-7 آلاف رأس من الماشيين. قال: يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. بكل بساطة كده، إيه اللي خلى دول يحبوا النبي بعد ما قتل آباءهم وأقاربهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الإسلام ما عندهوش عقد، يتألف الناس ويبذل الهدى مجانا بلا ثمن، ويحب للناس الهداية. ده مش هيحبوه بس، ده بعد كده كانوا بيخجلوا من النبي خجل شديد جدا بعد ما عرفوا الإسلام. كنا على ضلال، بقى احنا كنا بنحارب ده. لما جاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وقد قتل شهيدا، وهو بيطلع في الروح يقول لأصحابه: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ يعني مش هيحبوه بس، لا، ده درجة الخجل والحياء من الماضي الأليم. أدي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لنا مع دلائل النبوة لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مثوانا الجنة، وأن يعيذنا برحمته من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.